تفسير الآية 99 من سورة النحل يقول تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أي إن هذا الشيطان، أي إن هذا التفكير الشري بالعقل ليس له أبدا سلطان، أي نفوذ أو قوة أو قدرة أو تأثير أو حجة لمحاولة الإقناع بالشر على الذين آمنوا، أي صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم، ليزيد قوة إرادتهم، ليستمروا على خيرهم الذي هم فيه، والتي منها أنهم على ربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، يتوكلون أي يعتمدون عليه وحده تمام الاعتماد، مع إحسان اتخاذ الأسباب الممكنة المتاحة المباحة إلى الحرام، وهو حتما سييسرها لهم تمام التيسير، ويسعدهم بها تمام السعادة في التوقيت الذي يراه في مصلحتهم وغيرهم، ومسعدا لهم ولغيرهم في الدارين وبالأساليب التي يراها سبحانه، وستتحقق لهم النتائج التي يريدونها تماما أو بصورة مختلفة لكن أفضل، وذلك بتوفيقهم مباشرة لأسباب هذا أو بطريقة غير مباشرة، بأن ييسر لهم من يعاونوهم، وسيكفيهم كفاية تامة، ولن يحتاجوا قطعا غير ذلك أو أفضل منه، أن الله تعالى خالقهم القوي المتين القادر على كل شيء، الودود المحب لهم الرحيم بهم، هو وكيلهم أي الحافظ لهم المدافع عنهم، فهل يحتاجون وكيلا آخر بعد ذلك؟ ولذا فهم دائما مطمئنون اطمئنانا كاملا، مستبشرون منتظرون دوما كل خير ونصر وسعادة في دنياهم ثم أخراهم. والشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا ما داموا على ربهم يتوكلون، لأن كيده ضعيف دائما مع أمثال هؤلاء، حيث هم ينطلقون ينتفعون ويسعدون في الحياة بكل قوة بلا أي خوف منه، لأن الله معهم بقوته ونصره وتأييده، ولذا فهم المنصورون حتما في كل شؤون حياتهم ما داموا يحسنون اتخاذ ما استطاعوا من أسباب النصر. أما غيرهم ممن ينافسونهم والذين الشيطان معهم بضعفه وهزيمته، فلا مقارنة قطعا، فهم المهزومون بالتأكيد، لأن كيد الشيطان مهما عظم، أي تدبيره ووساوسه لأتباعه بفعل الشر، كان وسيظل بالقطع ضعيفا موصوفا دائما بالضعف، فهم قد اعتمدوا على أضعف شيء، والذين آمنوا قد اعتمدوا على أقوى الأقوياء سبحانه. وهل تقارن قدرة الخالق الجبار القهار القادر على كل شيء بمخلوقه الذي لا يملك أي شيء إلا مما ملكه هو له؟ إن الذين آمنوا يعبدون الله وحده بلا أي شريك، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، ويخلصون ويحسنون في عبادتهم له. برجاء مراجعة معنى الإخلاص والإحسان في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل، ويتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم، ويتوكلون عليه حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، أي يعتمدون عليه تمام الاعتماد، أي يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، ولا يفعلون شرا ولو فرض وفعلوه، تابوا منه سريعا وأولا بأول، وبالجملة قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا بكامل حرية إرادة عقولهم لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، وفعلوا كل خير وتركوا كل شر، ولم يستجيبوا له بل وقاوموه ودعوا غيرهم لذلك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ولذلك كله قد استخلصهم الله، أي اختارهم لعونه وتوفيقه وسداده وتيسيره لأمورهم وإسعادهم، لأنهم هم قد بدأوا أولا باختيار عبادته وحده بكامل حرية إرادة عقولهم بإحسانهم لاستخدامها، وبدأوا بالتمسك بأخلاق إسلامهم واجتهدوا في ذلك، فاختارهم لكي يساعدهم وأسعدهم في الدارين. فأمثال هؤلاء الذين تحصنوا بربهم وبإسلامهم وبصحبتهم الصالحة وبفعلهم الدائم للخير، بحيث لا يكون عندهم وقت لفعل الشر ولا حتى للتفكير فيه، ليس للشيطان حتما عليهم سلطان أي نفوذ أو قوة أو تأثير على إغوائهم، وفي هذا مدح وتشجيع ضمني لهم ليستمروا دوما على خيرهم طوال حياتهم.